فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، فلا بأس أن يكون شرطا من أحد الطرفين. وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله، لأن إلى الانتهاء الغاية، فإذا قال إلى غد فيسقط بأول غد، يعني عند طلوع الفجر. عند طلوع الفجر. قال: ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه. الذي له الخيار، إذا كان لك الخيار أنت 3 أيام، فبدا لك أن تفسخ في هذه الأيام 3، ما جازت لك هذه السلعة، فلك أن تفسخ ولو كان غائبا. ولو كان غائبا لا يشترط أن تفسخ بحضرته، ولا يشترط رضاه، ولا يشترط رضاه. قال: والملك مدة الخيارين للمشتري. إذا اشترى بستانا مثلا، أو اشترى غنما، أو اشترى عبدا، وجعل له الخيار مدة شهر، المشتري قال لي الخيار مدة شهر، أو كان الخيار للطرفين أو كان للبائع، فلمن الملك هذه المدة، مدة الخيار؟ قال المؤلف: للمشتري. للمشتري، لأن البيع انعقد ولكنه لم يلزم، لم يلزم لكنه منعقد وله الخيار. ما الذي يترتب على ذلك؟ قال: نماؤه، وله نماؤه المنفصل. إذا كان في البستان ثمرة، أثمر البستان في هذا الشهر، فلمن هذه الثمرة؟ الثمرة للمشتري، حتى لو فسخ، حتى لو فسخ، لأن الخراج بالضمان. إذا قلنا له الملك فعلى ذلك عليه الضمان، يعني لو تلف مدة الخيار في ضمان من؟ في ضمان المشتري، في ضمان المشتري. في مدة الخيار الضمان على المشتري، لأن الملك له. ما الذي ينبني على ذلك؟ أن الثمرة له. لو أنتجت الغنم في هذا الشهر، لمن هذا النتاج؟ له، للمشتري، حتى لو فسخ. والكسب كذلك، لو أن العبد يكسب، العبد يكسب مال، فلمن هذا المال؟ للمشتري. ونفقة المزرعة في هذا الشهر على من؟ على المشتري. واضح هذا لكم؟ قال: نماؤه المنفصل، يعني دون المتصل. المتصل كالسمن، اشتريت 100 خروف، 100 خروف، ثم إن هذه الخرفان سمنت مدة هذا الشهر. السمن زيادة متصلة أو منفصلة؟ متصلة، تكون للبائع. إذا فسخت تكون للبائع. واضح؟ إذن النماء المتصل للبائع والمنفصل للمشتري. قال: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها. سبق لكم التفريق بين العوض المعين والعوض الذي في الذمة. اشتريت منك هذا البستان بهذه الدنانير، هذا ثمن معين، فيقول هنا يحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها. لو أنك اشترطت أن يكون لك الخيار في البستان مدة شهر، فباع هو في مدة الشهر، قال أنت ما أنت عازم، أنت طالب من خيار وطالب من، وش نقول؟ نقول بيع باطل، الملك له، واضح؟ أيضا لو أن المشتري تصرف في الثمن هذا المعين، ثمن معين، قلت له بهذه الصرة من الدنانير، دنانير صرة، اشتريت البستان بهذه الصرة ولكن فيه خيار، هذه الصرة من الدنانير ليس لك أن تتصرف فيها، لو تصرفت فيها فالتصرف باطل، التصرف باطل. الصرة أنت أيها المشتري اشتريت هذا البستان بهذه الصرة ولكما الخيار مدة شهر، في هذا الشهر ليس لك أن تتصرف في هذا المال، لأن هذا المال لمن؟ للبائع. يقول هنا ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر، بغير إذن الآخر، لابد من الإذن، لابد من الإذن، إذا أذن لك فلا بأس، أو معه، كيف معه؟ قال الفقهاء معه، كيف معه؟ بمعنى أن يكون التصرف معه، ما هو معه يعني بصحبته، لا، معه بمعنى أن يكون هو الطرف الآخر في التصرف. اشتريت منه البستان، اشتريت منه البستان ولك الخيار مدة شهر، فقال جاءني ضيوف وانت الآن اشتريت البستان ونحن في مدة الخيار، لكن نريد أن أستأجره منك ثلاثة أيام. أنت الآن أجرت لمن؟ أجرت، نعم، أجرت لهذا الذي اشتريت منه معه، إذن فلا بأس بذلك، واضح؟ فلا بأس بذلك، والأجرة لك. قال بغير تجربة المبيع. ايش معنى هذا؟ معنى هذا انك لك ان تجرب المبيع في مدة الخيار. سيارة مثلا، تقود هذه السيارة لتنظر حسن سيرها، او دابة، تجرب فقط تجربة، ما تذهبها الى يعني تسافر بها وتذهبها الى اعمالك، تقودها بقدر ماذا؟ بقدر التجربة فقط. ثم قال إلا عتق المشتري. لو أنك اشتريت منه عبدا وقلت لنا الخيار جميعا مدة أسبوع، ثم أنت أيها المشتري اعتقته، هذا تصرف؟ تصرف. الأصل قلنا في التصرف أنه محرم ولا يصح، لكنهم استثنوا العتق لتشوف الشارع إليه، وعلى ذلك فيسقط خيار البائع. يقول هنا وتصرف المشتري فسخ لخياره. المشتري لهذا البستان في هذا المثال الذي تقدم إذا تصرف فيه فهذا يعد فسخا، نعم، لخياره، فسخا لخياره. وعلى ذلك لو كان الخيار لك أنت فقط. البستان مدة شهر لك الخيار مدة شهر، فبعت يسقط خيارك؟ يسقط خيارك ببيع أو وقف لو أوقفته أو هبة أو أن يمس الأمة بشهوة، الأمة التي اشتراها إن مسها بشهوة فهذا التصرف يسقط حقه في الخيار، يسقط حقه في الخيار. هذا المشتري. طيب والبائع؟ البائع كذلك، إذا تصرف البائع في الثمن المعين، أنت أعطيته صرة دنانير، هذه صرة الدنانير، إذا تصرف فيها هذا المال المعين فتصرفه يبطل خياره. واضح؟ إذا تصرف بطل خياره، انتهى الخيار. قال: ومن مات منهما بطل خياره. من مات بطل خياره، ما في خيار للميت فلا يورث. يعني لو أن الأب اشترى البستان وله شهر خيار فمات نقول لزم البيع. قال الورثة: لا، نحن مكانه، لأبينا شهر فلنا شهر. قالوا: لا، ما يورث، فخيار الشرط لا يورث، كما أن خيار المجلس لا يورث. إن جن قام وليه مقامه، كما تقدم في خيار المجلس، إن جن قام وليه مقامه كما تقدم في خيار المجلس. وهذا الحكم، هذا الحكم له نظائر، فحد القذف كذلك ما يورث، حد القذف كذلك، نعم، إن لم يكن طالب به، ما طالب به فإنه من قبل فإنه لا يورث. نعم. مثله أيضا الشفعة، الشفعة إذا لم يطالب بها لم تورث، يعني إذا مات ولم يطالب بالشفعة، الشفعة تأتيكم إن شاء الله، فإنه لا يورث. قال الثالث، هذا خيار الغبن، الغبن بمعنى الخديعة، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، يعني غبن فاحش في العرف، لأن الغبن اليسير قل من لا يغبن. السيارة تساوي 10,000 ريال تأخذها مثلا 10,500، هذا غبن يسير يحصل هذا، وهذا لا ينظر إليه، لا ينظر إليه. أما إذا كان الغبن فاحشا ويعرف هذا بماذا؟ بالعرف، ما نقدره بالثلث، ما نقدره بالثلث، قد يكون 10% في بعض السلع. الآن الجيب اللي قيمته 100,000 لو اشتراه 110 وشو عد عند الناس؟ غبن، غبن يعد غبنا. لكن الأرض يحصل فيها مثل هذا، يعني الأرض قد تزيد 10-5، تجد السيارات يقولون لك مثلا 10، إن زاد 10 100، إن زاد 1000، إن زاد 2000، لكن 10,000 يعدونها مثلا، يعدونها من الغبن الفاحش. إذن هذا يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، والفقهاء يخصون ذلك بثلاث صور يأتي ذكرها. فإن شرط لنفسه فقال لا خلابة، لا خلابة، يعني شرط لنفسه، شرط لنفسه ألا يخدع، فيتجه كما قال صاحب الغاية رحمه الله تعالى، يتجه أنه يشمل اليسير، يعني رجل يخاف من الخداع فقال أبد، بشرط ما تغبنني، ما تخدعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل قل لا خلابة كما في الصحيح، فيتجه كما في الغاية أنه لو غبن يسيرا ما دام أنه شرط، ما دام أنه شرط يتجه، ليس المذهب هذا، هذا اتجاه. فذكره صاحب الغاية رحمه الله، فيتجه أنه يؤثر اليسير. قلنا لهذا ثلاث صور، قال بزيادة الناجش والمسترسل، ولم يذكر الصورة الثالثة وهي تلقي الركبان. ايش معنى تلقي الركبان؟ يعني أن تتلقى القادمين المسافرين ولو كانوا مساة. الركبان هذا يعني لا مفهوم له، حتى ولو كانوا مشاة أن تتلقاهم قبل السوق، قبل الدخول إلى السوق، هذا يكره عند العلماء. فإذا دخل هذا المتلقى إلى السوق فوجد أنه قد غبن فله الفسخ، فله الفسخ. يعني إذن الغبن أيها الإخوة انتبهوا، الفقهاء يخصونه بصور، ما هو كل غبن. يعني مثلا شخص كان مستعجل جيد بالبيع والشراء لكن جوه ضيوف وكمل خروف، قال خروف بألف وخمسمية، قال شيله، ثم قال أنا بعد أنا غبنت. طيب أنت تعرف، تعرف وتشتري وتحسن المماكسة، قال لا كنت مستعجلا. قالوا لا، إذا كان مستعجلا حتى لو غبن ما له خيار. واضح، انتبهوا، صور ثلاثة مخصوصة في المذهب. الصورة الأولى تلقي الركبان، الصورة الثانية قال بزيادة الناجش. النجش محرم، وهو أن يزيد بالسلعة من لا يريد شراءها، هذا النجش. فالذي يزايد وهو لا يريد الشراء ولو بلا مواطأة كما قال الفقهاء، يعني ولو كان بغير اتفاق، بغير اتفاق، لكن دخل رجل يرفع السلع وهو ما يريد الشراء، وقد لا يكون البائع ما عرف عنه شيئا، لكن المقصود أن المبايع صار فيها نجش، واضح؟ صار فيها من يزايد قد لا يتفق هو والبائع، واضح هذا؟ لكن فيه من يزايد وهو لا يريد الشراء، فما الحكم؟ هنا يثبت خيار الغبن، هنا يثبت خيار الغبن، هذا في زيادة الناجش، في زيادة الناجش. والنجش كما تقدم محرم. هنا قال شيخ الإسلام وقرر هذا متأخر الحنابلة، يحرم تغرير المشتري بأن يسومه كثيرا حتى يبذل له قريبا من ذلك. يعني أنت إن تريد تبيع هذه السيارة بعشرة آلاف، هذا الذي في ذهنك، فيأتيك من يريد الشراء فتقول بعشرين، تقول بعشرين، فيقول لا نزل السعر هذا غالي، فتقول خمسة عشر، حتى تقرب هذا إلى السعر الذي أنت تريده. فيقول شيخ الإسلام يحرم تغرير المشتري بأن يسومه كثيرا ليبذل له قريبا من ذلك. وقيد هذا صاحب الإقناع، وهذا قيد معتبر، قال ذلك في المسترسل دون العارف بالأسعار. إذا كان الشخص يعرف بالأسعار فأنت تريد أن لا يغلبك، أن لا يغلبك، فتزيد في السلعة من أجل أن يقرب هو إلى، هذا لا حرج فيه. أما إذا كان الرجل جاهل بالسلع، يأتي تقول له السلعة بكم، تقول له بخمسة عشر، يقول لا اجدع لي شوي، اجدع لي خمسمية، اجدع لي ألف، مسترسل ما يعرف، يأتيكم من هو المسترسل. فإذا كان مع المسترسل فلا يجوز، هذا تغرير. لكن إذا كان من العارف مثل بعض الباعة في السوق أصحاب السيارات يتبايعون فيما بينهم أو مع الناس الذين يحسنون البيع، ويرفع السيارة من أجل أنه لا يحرجه بشيء كثير من الخفض، ما في حرج على ما قيده صاحب الإقناع. أما إذا كان هذا مسترسلا والمسترسل يأتيكم الكلام عليه فإن هذا نعم لا يجوز، فإن هذا لا يجوز. قال: والمسترسل، هذا هو المسترسل. المسترسل هو من يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة. المماكسة يعني المكاسرة، ما يحسن. يعني الآن أنتم ممكن لو سألتكم عن عدة سلع تجد أنك تحسن المماكسة في شيء وما تحسن المماكسة في شيء آخر. يعني لو سألتكم مثلا عن العود قد يقول بعضكم أنا لا أحسن المماكسة فيه، لو سألت عن الأراضي يقول هذا لا أنا أحسن المماكسة فيها ولكني ما أحسن المماكسة مثلا في السيارات. فبعض الناس لا يحسن المماكسة في شيء لكنه في أشياء أخرى يحسن المماكسة. واضح هذا لكم؟ المقصود هنا أن يكون جاهلا بالقيمة ولا يحسن المماكسة. لماذا سميه المسترسل؟ المسترسل بمعنى المنقاد، فهو لسلامة قلبه يعني لسلامة سريرته ينقاد، ها؟ ينقاد ويعتمد على صدق البائع، لا سيما إذا حلف له أو أكثر الكلام معه، فهو سليم السريرة فيصدق البائع وينقاد، ولذا يسمى بالمسترسل. إذن هذا الذي لا يحسن المماكسة إذا غبن فالحكم أنه أن له الخيار. هذه الصور فقط الثلاث. فإن قال له البائع أنت تكذب، أنت تحسن المماكسة، فنقول يقبل قوله بيمينه إذا لم تكن هناك قرينة تكذبه، فنقول احلف أنك لا تحسن المماكسة. واضح؟ إذا حلف أنه لا يحسن المماكسة فيقبل ذلك منه. فيما يتعلق بالنجش يدخل في الحكم من كذب فقال أعطيت كذا وهو كاذب، هذا يدخل في حكم النجش. سيمة ملك هذه السيارة قال والله مش وين واحد يسومها مثلا 10,000، حتى إن بعضهم من حسن نية يضع سعر قريب يبي السيارة تبدأ ترتفع شيئا فشيئا. نقول هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. فإذا قال أعطيت كاذبا بهكذا فبنى هذا الشخص عليه وزاد في السوم، أو قال تبيعها بسومها، تبيع بالسوم قال بيع، وفي غبن فيه غبن. فلابد في هذه المسائل أن يكون هناك غبن، يعني غبن زيادة فاحشة. أما الزيادة اليسيرة حتى لو فيه نجس وحتى لو فيه ما يحسن المماكسة، الغبن اليسير هذا قلنا نعم ما فيه خيار. أما الغبن الفاحش ففيه الخيار. هذا واضح لكم؟ يعني إذا قال إني أعطيت بها كذا وهو كاذب فاشتريتها منه، صدقته فاشتريتها منه وثبت أن هناك غبنا فاحشا فلك الخيار. أما الغبن اليسير نعم ما يؤثر. يعني لو أنه قال أعطيت بها 10,000 فقلت أنا أخذها منك 10 و100 فتبين لك أنه كاذب، ولكن لما سألت قالوا هذه تسوى مثلا 9,500، يعني الغبن يسير أو كثير؟ يسير. هل فيه خيار؟ ما فيه خيار، ما فيه خيار. إذا علم هذا فاعلم أن الخيار في الغبن يكون على التراخي، يعني ما هو على الفور. فإذا لم يدل دليل على الرضا فلك الخيار. يعني مثلا اشتريت السيارة تبيع مثلا البر، وتركت السيارة وانشغلت وجيت بعد أسبوع ما في شيء، لكن الرجل يأخذ السيارة ويذهبها للبر وتمشابه ويرجع، لا، هذا دليل رضا، هذا دليل رضا، ما لك حق أن ترجع. لكن لو أنك أخذتها فلما وصلت للبر تبين لك أن فيها خلل، تبين لك أنك قد غبنت هنا في الغبن، تبين لك أنك قد غبنت فترجعها إلى صاحبها. نعم. ولو أرجعتها إلى البيت وأتيتها من غد أو بعد غد، لكن كونك تتصرف فيها وتستخدم هذه السيارة بغير التجربة، هذا يدل على ماذا؟ يدل على الرضا، فيسقط نعم حقك، حتى لو كنت اشتكيت في وقت الشكوى ما تستخدم هذه السيارة. ثم قال الرابع، طبعا المسترسل يشمل البائع ويشمل المشتري. البائع قد يكون مسترسلا، دخل رجل معه كرتون من الكمى، نعم معه كرتون من الكمى، ما يحسن البيع، ما يحسن البيع، فغبن في ذلك، غبن في ذلك، نعم غبنا فاحشا. قلنا الغبن اليسير ما يؤثر، الغبن الفاحش، فغبن غبنا فاحشا فله الخيار. إذن الاسترسال لا يختص بالمشتري كما يفهم، قد يختص، قد يدخل فيه نعم البائع، فالبائع أيضا قد لا يحسن البيع ولا يحسن يعني ولا يعرف الأسعار فيغبن ويشترى منه برخص، فله حق نعم فله حق الخيار. هذا إذا كان جاهلا بالأسعار، واضح. ثم قال الرابع خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع، لأن الشعر إذا جعد يدل على القوة، قالوا وجمع ماء الرحى وإرساله، يجمع الماء حتى تتحرك الرحى بشدة عندما يرسل الماء. ومثل ذلك التصرية، يقول وإرساله عند عرضها يعني للبيع. ومثل ذلك نعم التصرية، ومثل ذلك نعم التصرية، التصرية هي أن يجمع اللبن، يريد يبيع الشاة فيجمع لبنها في ضرعها، يطول المدة يعني فوق المدة المعتادة، من أجل أن يكثر اللبن، من أجل أن يكثر اللبن، هذه تصرية. هو قد لا يكون قصد التصرية، بعض الناس غائب عنها مثلا، لكن فيها تصرية فيحصل الحكم، يعني ليس لابد أن يكون قاصدا ذلك. مثلها أيضا في جمع الرحى وفي تسويد شعر الجارية، عنده جارية يقول دائما أسود شعره، لما جاء البيع كان شعرها أسود، نعم هذا حصل تدليس، قد لا يكون قصد، هو من الأصل يسوي شعره، فيثبت الحكم، يثبت الحكم، يعني سواء قصد أو لم يقصد. يقول هنا، يقول وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. أيضا التدليس هذا خياره على التراخي، وليس فيه أرش مثل الغبن، ما في أرش، الغبن والتدليس ليس فيهما أرش. وش معنى هذا؟ في المسائل السابقة لو كان الغبن بقدر 2000، لو قلت لا أنا أبي السيارة هذه لكن أعطني 2000 اللي غمنت فيها، ما يكون هذا لك. إما أن تترك السيارة نعم وتأخذ ثمنك، وإما أن تبقى ما في أرش. مثل ذلك التصرية، التصرية كذلك، إما أن تأخذ هذه الناقة المصرات وإما أن تتركها وتأخذ ثمنك. لكن لو أن البائع برضا منه يريد أن يتمم هذه الصفقة قال نعطيك المبلغ لكن لا تفسخ، هذا ما في مانع، هذا من باب الرضا، هذا من باب الرضا. لكن في الأصل لا يلزم الأرش، واضح لكم هذا؟ يعني في الغبن وفي التدليس لا يلزم، نعم لا يلزم الأرش. قال الخامس خيار العيب. هنا في المصرات قلنا لكم أن خيار التدليس على التراخي، هكذا على التراخي، لكن المصرات جاء الحديث فيها، ولذا فإن المدة 3 أيام في المصرات من حين العلم، من اليوم الذي علمت فيه أنها مصرات، نعم أن اللبن ليس بطبيعي، فمن ذلك اليوم لك 3 أيام، لك 3 أيام. فإن رددتها وقد أخذت حق اللبن فترد صاعا من تمر، ترد صاعا من تمر، المقصود الحليب الذي كان موجودا عند، نعم بعض الناس يقول لا أنا حلبت عندهم، هالناقة هذه البيع قال وأنا عمل البيع وحلبوا قدامي سطل وتركت له، هذا ما عليه غرض صاعا من تمر. لكن إذا أخذ اللبن فيرد صاعا من تمر عوضا عنه قطعا للخصومة، وقال لا هذا الحليب في هذا الجر كالموضوع، خذوا حليب الحليب خلاص ما عليه شيء. إذن الصاع من التمر هذا من باب قطع الخصومة إذا كان أخذ هذا الحليب الذي كان موجودا حال التصريح، هذا واضح لكم. لو ترك لهم الحليب يوم الشراء هذا ما في شيء، هذا ما في شيء، ما عليه صاع من تمر. ثم قال الخامس خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو، يعني يشتري مثلا شاة مريضة أو فقد عضو، يشتري مثلا عبدا مقطوع الإصبع أو سن أو زيادتهما، يعني فيه إصبع زائدة، وزن الرقيق وهو من 10 يعني زنى، هذا ينقص قيمته. وسرقته يسرق، وإباقه فيه كل يوم يهربهم، نعم يردونه هذا العبد، فهو يعني قد سبق وأن أبق. وبوله في الفراش، يبول في الفراش، هذه كلها عيوب. وكونه أعسر لا يعمل باليد اليمنى، فقط باليد اليسرى، اليد اليمنى ضعيفة عن العمل، هذه كلها عيوب. الآن بالسيارات معروفة العيوب، السيارات تجد في الماكينة عيب، في مثلا السيارة فيها صدمة، فيها شيء، فيها عيوب، هذه تنقص القيمة. البيت قد يكون فيه عيوب، وجار السوء كما قال شيخ الإسلام عيب، جار السوء عيب، ينقص قيمة البيت، ينقص قيمة البيت. حيانا في عند الناس في عرفهم أشياء تنقص قيمة البيوت، نعم قد تكون عمارة بنيت بحيث أن العمارة تكشف هذا البيت، فالبيت بعد ما كان يساوي مثل 600,000 أصبح ما يساوي إلا 500,000، هذه كلها عيوب. فيقول فإذا علم المشتري بعد، يعني بعد العقد، فإذا علم المشتري العيب بعد، يعني بعد العقد، لو علم قبل العقد هل له الخيار؟ لا، دخل على بصيرة. يقول بعد العقد أمسكه بأرشه، هنا الآن في أرش، خيار العيب فيه أرش، نقول أنت مخير، تريد الأرش خذ الأرش، ما تريد الأرش أرجع السلع بالخيار. قال في بيان الأرش، الأرش قال في بيان الأرش وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. وش معنى هذا؟ نأتي إلى هذا البيت ونقول يا أهل الخبرة قوموا لنا هذا البيت. قالوا البيت يسوى 600,000. قلنا طيب وبالعيب؟ في تروح عيب ما انتبهتوا له، في العيب الفلاني. قالوا مع العيب هذا اللي ذكرت مثلا في أساساته أو في أي شيء، قالوا مع العيب يسوى 400,000. إذن كم سقط؟ 200,000. كم نسبة 200 إلى 600؟ الثلث. هذا القسط الآن الثلث. نرجع إلى الثمن الذي تم عليه العقد، نقول كم حصل التبايع بينكم؟ قال 550. ما نخصم 200 مباشرة، نرجع إلى الثمن 550. كم ثلث 250؟ نعم، نقسم 550 على 3 والناتج هذا أرش، والناتج هذا أرش. واضح؟ طيب نضرب مثالا بالسيارة. السيارة هذه اشتريتها أنت 16,000 ووجدتها معيبة، وجدتها معيبة. نأتي إلى أهل الخبرة نقول هذه السيارة كم تساوي وهي سالمة من العيب؟ قالوا تساوي 15,000. طيب كم تساوي وفيها عيب؟ قالوا تساوي وفيها عيب 10,000. كم الآن النسبة؟ الثلث أيضا. نرجع إلى 16، ما نخصمهم ثابتة، نقول 5,000، هذا من جهة التقييم. نرجع إلى المبلغ المتفق عليه اللي حصل فيه التبايع، كم تبايعتم؟ قال تبايعنا ب 12، تبايعنا ب 16، 13، 14. نقسم الثلث من هذا المبلغ الذي حصل فيه البيع ونقول هذا هو الأرش. إن شئت تأخذ الأرش هذا وإن شئت تفسخ. البائع هل هو ملزم بالأرش؟ ملزم الآن. هنا ليس هذا مثل مسألة خيار الغبن وخيار التدليس، خيار الغبن وخيار التدليس لا أرش فيه، لكن لو هو أحب أنه يدفع من أجل أنه يلزمك بالبيع، قال البيت وجدت فيه مثلا وجدت فيه غبنا أنا أعطيك 50,000 لكن اجلس، خلاص هذه 50,000 أرضيك بها فرضيت، هذا بينكما اتفاق. لكن في الأصل هو ما يلزم. لو قال لا أنا ما أنا معطيك أرش، هذا البيت أعطني بيتي وخذ دراهمك، خذ دراهمك. نعم ما يلزم الأرش، لكن هنا في خيار العيب أنت مخير، إما أن تأخذ الأرش وإما أن ترد السلع. هذا واضح لكم؟ طيب ثم قال وإن تلف المبيع أو أعتق العبد تعين الأرش. لو أن السيارة تلفت، نعم ما في رد الآن، تلفت السيارة احترقت معه أو وقعت في بحر، فحينئذ نقول يتعين الأرش، يتعين الأرش. ثم قال وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره، وإن رده رد أرش كسره. بعض القشر له قيمة، بعض القشر له قيمة، مثل قشر بيض النعام ومثل قشر جوز الهند. فإذا اشتريت أنت جوز هند، جوز هند أو اشتريت بيض نعم فكسرته فوجدته فاسدا. ما دام انه فاسد ما في نفع، اذا لك ان ترد له السلعه. انت لو اشتريت من السوق رمان وجدت الرمان فاسدا، او برتقال وجدته فاسدا، او بيضا ووجدته فاسدا، فلك ان ترد اليه سلعته. لماذا؟ لانه تبين ان العقد وقع على ما لا نفع فيه، هذا ما في نفع، فاسد. هذا واضح لكم؟ لكن لو وجدت فيه حموضة، وجدت يعني زائد الحموضة، لا هذا في نفع. لكن وجدته فاسدا، ها نعم، لك أن ترد إليه، نعم لك أن ترد له ذلك. فهنا الآن أنت الآن جوز الهند كسرته، أو بيض النعام كسرته، فوجدته فاسدا. فالآن نقول إن أمسكته فله أرشه، فأمسكه فله أرشه، إن أمسكت فلك الأرش، وإن رددت ترد ومعه قيمة، نعم، الكسر، هذا قيمة هذا الكسر، لأن القشر له قيمة، لأن القشر له قيمة. هذا واضح لكم؟ نعم واضح لكم. ومن أهل العلم كالقاضي من الحنابلة قال إذا كان الكسر بقدر الاستعلام، يعني بقدر ما تعرف هل الداخل فاسد أم لا، فلا أرجع عليك، ترد وانتهيت. واضح؟ إذا كسرته بقدر ما تستعلم فلا أرجع عليك، هذا أصح. قال وإن كان كبيض دجاج، الآن بيض الدجاج هل قشره له قيمة؟ لا. ولذا قال وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن، يعطيك قيمة البيض كاملة. تقول أنا هذا هو البيض عندك، كسرناه وجدناه فاسد، فيعطيك قيمة، نعم قيمة البيض، يعني هذا الطبق من البيض كاملا. هذا واضح. لكن بيض النعام القشر عندهم في القديم، أنا ما أدري يمكن الوقت هذا ما له قيمة، لكن كانوا في القديم ينتفعون به، فله قيمة عندهم. فإذا كسرته أتلفته، له طريقة عندهم، لهم. ولذا ترى جوز النعام لهم طريقة في كسره، لأنهم يستفيدونهم مثل جوز النعام، واضح أنهم يستفيدون من القشر، يأخذون منه دهونات وأشياء تستفاد منه في بلادهم. أما بيض النعام فالظاهر الآن صار بيض النعام القشر، لكن ربما البلاد، يعني بعض البلاد ينتفعون به. ثم قال وخيار عيب متراخ. ايش معنى متراخي؟ يعني ما هو على الفور، لك ان ترد ولو بعد شهر او شهرين، ما لم يوجد دليل الرضا، كان يؤجره او ان يعيره. اشتريت سياره وفيها عيب، وقال لك شخص من اصحابك ما معي سياره، قلت خذ السياره هذه عاريه ونرد حنا بعد اسبوع، نعم نقول خلاص ما لك حق الآن، ما دام أعارت السيارة هذا يدل على الرضا، فليس لك حق في الفسخ، ليس لك حق في الفسخ. قال وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه. حصل خلاف، هذا يقول العيب عندك وهذا يقول لا العيب عندك، فيقول فقول مشتر مع يمينه. أولا إذا كان هناك احتمال لأن يكون عند هذا أو عند هذا، لكن لو كان ما يحتمل مثل إصبع زائدة مثلا، هل يعقل أن تكون إصبع زائدة نبتت عند المشتري؟ نعم ما يعقل. أو جرح يصب دم، الجرح طري، إذن عند من؟ عند المشتري. الآن بعد أسبوع يقول هذا فيه جرح، نقول هذا الجرح جرح طري، إذن هو عندك. إذن إذا اختلف عند من حدث العيب، وهو يحتمل أن يكون عند هذا ويحتمل أن يكون عند هذا، نعم، فقال هنا فقول مشتري مع يمينه، يعني يحلف المشتري أن العيب حصل ما حصل عنده، وإنما حصل عند البائع. فنقول خلاص يلزم الآن البائع الأرش أو ترد له السلعة أنت بالخيار، هذا واضح لكم. ولكن هنا قيد، قال الفقهاء ما لم يخرج عن يده المشاهدة. وش معنى هذا؟ معنى هذا أنك لو اشتريت شيئا، اشتريت شيئا ثم أعطيته زوجتك أو أعطيته ولدك، الآن خرج عن يدك، فلما جاء غد قالت زوجتك هذا في عيب، أنت الآن كيف تحلف؟ يمكن صار عندها العيب، حتى لو حلفت عندك أنت ما تحلف، هنا الآن ما تقدر أن تحلف لأنه خرج عن يدك المشاهدة. إذن إذا خرج عن يدك المشاهدة كأن تدفعه إلى زوجتك، فحينئذ ليس لك أن تحلف إلا إذا كان واضح أن العيب سابق، مثل بعض الناس يجيب ثلاجة مثلا وينزل بالبيت الآن صارت تحت يد المرأة وخرج، فقالت المرأة فيها عيب، وتبين فعلا أن هذا العيب ما هو نتيجة الكهرب أو هو نتيجة، وإنما موجود عطل سابق، فهذا نعم هذا القاضي يلزمه أن، ولكن هنا اليمين هو ما يقدر يحلف، ولكن مثل هذه الأعطال ظاهر أنها موجودة قبل، ولكن الحلف تحلف ما دامت تحت يدك أنت، فإذا خرجت عن يدك فلا تحلف، لأنه قد يكون العيب حصل في وقت خروجها عن يدك. قالوا ويقبل قول البائع بأن المبيع المعيب ليس المردود. لو قال لا هذا ما هو هذا اللي انتخذت مني، صح أنا بعتك سلعة ولكن ليست هذه السلعة، ليست هذه السلعة، فيقبل قوله، يقبل قوله إلا في خيار الشرط. فقول المشتري إذا كان في خيار شرط ووجدت في وقت خيار الشرط عيبا فيقبل قولك أيها المشتري، لأنك محتاط لنفسك بالخيار. أما ما في خيار يعني أنت الآن اشتريت سلعة من السوق وذهبت بها فوجدت فيها عيبا، هذا البائع متمرس ويعرف المداخل التي يعني النظامية التي تخرجه من المسؤولية، فقال لا ما هي هذه السلعة، أنا عندي في ألف محل يبيعون مثل هذا الغرض، أنت نعم اشتريت مني لكن ما يدريني أن الذي اشتريته مني أهديته إلى أحد أو بعته ثم أتيت بهذا الشيء الذي عندك متعطل. نعم، فيكون القول قول البائع ويحلف. نقول إذن احلف أيها البائع أن هذه القطعة لم تبعها له. ولذا الآن الفواتير التي تكتب ينبغي أن يكتب فيها لحفظ الحق رقم هذه القطعة، يعني يقول بعته قطعة كذا، هذه لو قالك لا ما هي هذه القطعة والسوق ممتلئ من هذه السلع، نعم ما لك حق عليه، يعني يمكنه أن يحلف. لكن إذا كان يكتب رقم القطعة بحيث تميز فحينئذ لا مجال له أن ينكر. قالوا ومن اشترى متاعا فوجد هذا المتاع خيرا مما اشترى، خيرا مما اشترى، فإنه يرده إلى بائعه، يرده إلى بائعه. أنت الآن ذهبت وقلت أبي تمر من النوع المتوسط، كم النوع المتوسط؟ قالت النوع المتوسط مثلا 20 ريال، فلما جاء العامل وذهب المستودع ووضع معك في السيارة نوع من التمر، فلما وصلت هذا تمر من النوع العالي الذي يعني ثمنه أكثر من 20، فهنا يلزمك أن ترده، يلزمك أن ترده. ثم قال السادس خيار في البيع بتخبير الثمن. بتخبير الثمن يعني بالإخبار بالثمن، هذا خيار ينبني على إخبار البائع بالثمن، على إخبار البائع بالثمن. يقول متى بان أقل أو أكثر، عبارة أكثر الأقرب أنها وهم من المؤلف رحمه الله، وأن أو أنها سبق، يعني سبق قلم كما قال شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، لأن هذه العبارة لا ليست في الإقناع ولا في المنتهى ولا في المقنع الذي هو الأصل، وليس لها محل أيضا، ما لها محل. متى بان أقل، متى بان أقل، وش معنى هذا؟ قال يا فلان ذهبت تشتري سيارة، قلت يا فلان أنا بها السيارة هذه، قال والله السيارة هذه رأس مالي بعشرة آلاف. قلت له أنت ما أنا مخسرك، ما أنا مخسرك، هذه 11. أو قال لك رأس ماله 10,000 وانت صديق أبعطيك إياه ب10,000، أبعطيك إياه بعشرة. فجاءك العلم من أصحابه في السوق أنه اشتراها ب8,000، إذا تبين لك أن الثمن الذي قاله أقل. أنت الآن بنيت على رأس المال وما بنيت، بنيت كأنك في سوق مزايدة. نعم، فهذا فيه الخيار كما سيأتي في كلام المؤلف. يقول متى بان أقل، متى بان أقل. قال متى بان أقل، هذا هو التخبير. ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. التولية هي البيع برأس المال، أبيعك برأس مالي، يقول أنا رأس مالي 10,000 وأبيعك برأس مالي. أو الشركة، الشركة بأن يدخلك معه بالنسبة من رأس المال، يقول لك هل مشروع هذا دخل علي، أو ها مثلا هالأرض دخلت علي 500,000، أنا بدخلك بالنصف. كم النصف؟ رأس المال ب250. يقول والمرابحة، المرابحة يقول أنا رأس مالي به 10,000 وبيأكسب عليك 1,000، أكسب عليك 1,000 ريال. والمواضعة، المواضعة أن يقول أنزل لك من رأس المال، أنا رأس مالي به 10,000 وبنزل لك 1,000، أنزل لك 1,000 ريال من رأس المال. هذه تسمى مواضعة، هذه تسمى مواضعة. وقد كره الفقهاء أن يقول أربح عليك في المرابحة، أربح عليك، أربح عليك في كل 10 درهما، قالوا لأنها تشبه صورة الربا. ما تقول والله أنا بكسب عليك بكل 10 ريال، لأنك إذا أتيت بهذا التعبير، هذا تعبير المرابين. نعم، قالوا فيكره. إذن هذه تسمى، نعم، هذه تولية وشركة ومرابحة ومواضعة. قال ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، لا بد يعطيك رأس المال حتى لا يكون الثمن مجهولا. يقول رأس مالي 10 وأنا بكسب عليك 1,000، يكون المجموع كم؟ 11,000. يقول لا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. هذه الصور الأربع، وش يقول المؤلف؟ يقول فيها الخيار، فيها الخيار، لكن المؤلف رحمه الله وافق رواية عن أحمد، وإلا فالمذهب قالوا هذه ما فيها خيار. وش فيها؟ فيها نحط القدر الزائد فقط، نحط القدر الزائد. هو أقر أنه يبيعك برأس المال، لكنه قال رأس المال 10,000 وتبين أن رأس المال 8,000، إذا كم يرد لك؟ يرد 2,000، واضح؟ قال لك رأس مالي 10,000 وأنا بربح عليك 1,000، تبين أن رأس المال 5,000، إذا كم يكون البيع؟ 6,000، واضح؟ فقالوا لا خيار في ذلك المذهب، خلافا لقول المؤلف. قالوا في هذه المسائل نضع القدر الزائد، نحط القدر الزائد وانتهى. طيب، قال وإن اشتراه بثمن مؤجل، إلى أن قال فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. لو قال يا فلان أنا أبيعك برأس مالي، كم رأس مالك؟ قال رأس مالي 100,000، رأس مالي في هذه الأرض 100,000، أنا ما أكسب عليك، ببيعك 100,000. فتبين أن 100,000 هذه مؤجلة، مؤجلة، فهي إلى مثلا إلى سنة، ومعروف أن الناس يبيعون بزيادة في التأجيل. فما الحكم؟ قال المؤلف هنا له خيار، وهذا كذلك رواية عن أحمد. أما المذهب فقالوا لا، يؤجل على المشتري وما في خيار. نقول أيها المشتري انتفعت له 10,000، قال نعم، خذ 10,000 وهو مؤجل عليك، مؤجل العشرة مؤجلة. ولكن المؤلف هنا أظهر، لأن التأجيل بعض الناس لا يريد التأجيل، ما فائدة من التأجيل أنا؟ نعم. فماذا ذهب إليه المؤلف هنا؟ أن فيه الخيار أصح، لكن المذهب يقول إن ثبت أن الذي قال لك بعتك برأس مالي أنه مؤجل ولم يخبرك أنه مؤجل، فالسلعة تأخذها مؤجلة، تأخذها مؤجلة. طبعا له أن يطلب ضمين، وله أن يطلب رهن، وله أن يحفظ حقه، لكن المقصود هنا أنه يثبت مؤجلا. ثم قال أو ممن لا تقبل شهادته له، كأبيه يعني، قال يا فلان أنا رأس مالي بهذه السلعة 10,000 ريال، فتبين أنه قد اشترى هذه السلعة من أبيه، والعادة أن الذي يشتري من الأب يرفع، يرفع يعني، لو قال الأب 10,000 قال خلاص أعطني، أو زوجته أو ابنه أو بأكثر من ثمنه حيلة، حيلة كما يحصل من بعض الناس يريد أن يستخلص حقه. أنت من الرجال 10,000 ريال، 10,000 ريال وهو يماطل أو تستحي منه له سنين ما يجيبه لك، وجدت عنده سلعة قيمتها 7,000، فقلت يا فلان هل عندك 7,000 ما تبيع عليه ب10؟ فقال أبيع عليك. وش تريد أنت؟ تستخلص العشرة اللي لك، لو نزل منك 3,000 بس تريد تستخلص هذا المبلغ. فأنت الآن رفعت سعرها لأي شيء؟ لأجل أن تستخلص حقك الذي عنده. فإذا جاءك شخص وقلت رأس مالي 10,000، غريته أو ما غريته؟ غررته بذلك. قالوا أو محابات بعض الناس يأخذ السلعة من أحد ويرفع سعرها محاباة له. قال أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. هذا رجل اشترى مثلا تمر مخلوط مثلا، ثم نقط طيب منه، أو بعض الناس كما مثل ما يفعل بعض أهل السوق يأخذ له مثلا كمية، مثلا نقول 50 كيلو، ثم يعزل 25 ويعزل 25 ثانية، اشتراه ب1,000، ثم يقول يا فلان سنت بي أنا شريت 50 كيلو، سنت بي نعم بكم؟ 500 ريال. هو الآن أخذ وشاخر أخذنا الطيب وتارك اللي هذا اللي دون، هذا اللي دون أبد برأس مالي ما زود عليك، نعم النص، ويراه معروف هذا له، يرى هذا له معروف، وهو قد غره. فيقول ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد. هذه المذهب الآن وافق المذهب، ما خالف المذهب. انظر من قوله أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع الصفقة بقسطها من الثمن، هذه المسائل يوافق فيها المذهب، فالمذهب يثبت في هذه المسائل الخيار، واضح؟ يثبت في هذه المسائل الخيار. لكن لو كانت الصفقة مستوية، اشتريت مثلا أنت 100 صاع من البر الجيد، 100 صاع ب1,000 ريال، فأخذت 5/5 لبيتك وبعت على أحد النصف ولم تبين له، لكنه مستوي، هذا ما في شيء، هذا لا شيء ها هذا لا شيء في ذلك. قال وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار، يعني في مدة خيار مجلس أو شرط، أو يؤخذ أرشا لعيب يعني ولو بعد لزوم البيع، أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. يعني بمعنى إذا أردت أن تخبر برأس المال، هو ما يلزمك في الأصل تخبر برأس المال، ما يلزمك، لكن هذا المشتري بعض هذا البائع يريد أن يكسب الناس عندما يذكر أن رأس ماله كذا، فإذا أردت أن تخبر برأس المال فلا بد أن تذكر ما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة خيار. في مدة خيار، مثال هذا: اشتريت بيتا ب600,000 ريال ولك الخيار مدة 10 أيام، فتبين لك أن البيت له جار سوء وقلت بفسخ الآن، أو تبين لك في البيت شيء ما ترغبه، أو أردت عموما أنت أنك تفسخ، فلما جئتيت لتفسخ قال البائع بنزل لك 50، لكن اثبت هذه 50,000 مني ولكن ابقى. إذن صار رأس المال كم؟ 550، ما تقول 600، ما تقول 600، وهو قد خفض لك أثناء الخيار. أو كذلك لو أخذ أرشا لعيب، اشتريت سيارة ب100,000 ووجدت فيها عيبا وأخذت الأرش 10,000، ثم ذهبت تبيعها وتقول رأس المال 100,000، هل يجوز هذا؟ ما يجوز، لابد أنك تخصم العيب الذي حصل. أو جناية عليه، لو جني على العبد جناية فلابد أن تبين حصلت جناية عليه في بدنه وأعطيت مقابل الجناية 10,000، فلابد أن تبين ذلك. قال وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به إلا أرش البيع كما تقدم والجناية، إن كان ذلك يعني الزيادة أو الحط بعد لزوم البيع لم يلحق به، يعني رجل اشتريت منه أنت سلعة بيت ب500,000 وتم ولزم البيع ما في خيار، لكنه أتاك وقال يا فلان لما جبت له المبلغ 500,000 قال هذه 20,000 مني عونه، 20,000 هذه 20,000 التي دفع إليك ما لها أثر، البيع لازم ومنتهي ما في خيار، هذه ما يلزمك أن تقول ذلك، ما يلزمك أن تقول ذلك، واضح؟ لأن هذه عونه منه ما لها أثر في البيع. ومع ذلك يقول وإن أخبر بالحال فحسن، لو قلت هذا فحسن. قال يقول السابع خيار لاختلاف المتبايعين. طيب هنا مسألة أيضا، إن اشترى شيئا بعشرة مثلا ب10,000 سيارة ب10,000 ثم حملتها مثلا من الرياض ب1,000 ودفعت للشخص الذي أرسلته يشتري لك السيارة 500، فليس لك أن تقول رأس مالها تحصل علي 11,500، ما يجوز هذا، تقول رأس المال 10,000 ولكني أنا حملت ب1,000 ودفعت لها 500 وإلى رأس المال ب10، ما بعض الناس يقول تحصل لي بكذا، فهذا أيضا لا يجوز. قالوا ولا يلزم الإخبار لا يلزم أن يخبر بما أخذ من كسب أو من ثمر، يعني ما يلزم أن تقول البستان هذا رأس ماله علي مثلا 100,000 ولكني جنيت ثماره العام، ما يلزم هذا، أو تقول العبد هذا رأس ماله كذا ولكني كسبت منه كذا فتخصم هذا ما يلزم الكسب وأنما، أو تقول والله الأمة هذه أنا وطأتها أنا اشتريتها بمئة ألف ولكني قد وطأت هذه الأمة، هذا ما يلزم إلا إذا كانت بكرا فافتضلت بكارتها، يعني إذا كانت بكرا وهي الآن طيب فلا بد أن تبين. قال السابع خيار لاختلاف المتبايعان، لاختلاف المتبايعين. السابع خيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلف في قدر الثمن، اختلف المتبايعان بقدر الثمن، بأن قال هو أنا بعتك بألف وأنت تقول لا أنا اشتريت منك بثمانمائة، أنا ما شريت منك بألف، هذه الثمانمائة التي اشتريت منك، ولا بينة، ما في بينة، ما في بينة بينكما، أو عندك شهود أنت وهو عنده شهود، تعارضت البينتان، فما الحكم؟ قال تحالفا، تحالفا، فيحلف البائع أولا وجوبا، يبدأ البائع ما بعته بكذا، أيضا البائع يبدأ بالنفي ثم الإثبات، ما بعته بثمانمائة وإنما بعته بألف، إذا انتهى البائع من يمينه نقول أيها المشتري احلف بالترتيب وجوبا عنده، يحلف المشتري فيبدأ بالنفي أيضا، يقول ما اشتري، يبدأ بالنفي وجوبا، ما اشتريته بألف وإنما اشتريته بثمانمائة، الآن هذا حلف وهذا حلف. قال ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، واضح؟ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر لكل واحد منهما الفسخ، نقول أنت ترضى تأخذ 800 قال لا، طيب أنت ترضى تدفع 1000 قال لا، وقد حلف فلكل واحد منهما الفسخ. فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها، بعد هذا التحالف السلعة تالفة، السلعة تالفة ما هي موجودة السلعة حتى نردها إلى صاحبها، فنقول يا أهل الخبرة كم قيمة مثلها؟ قالوا قيمة مثلها 900 ريال، فنقول إذن تدفع له أيها المشتري 900 ريال لأنها تلفت، لأنها تلفت، هذا واضح لكم؟ إذن إذا كانت السلعة تالفة، يعني إذا كانت السلعة موجودة رد السلعة، وإن لم تكن السلعة موجودة كانت تالفة نعم نرجع إلى قيمة مثلها. قال فإن اختلف في صفتها، يعني التالفة، الآن نريد نعرف الصفات لأن الصفات ينبني عليها الثمن، فاختلف فنأخذ قول المشتري لأن المشتري غارم، هذا غارم، يقول البائع إن هذه الشاة التي تلفت كانت سمينة، وهو يقول لا بل كانت، يقول المشتري كانت هزيلة ولا بينة، ما في بينة، فنأخذ قول من؟ المشتري، لأن المشتري هو الغارم، لأن المشتري هو الغارم. قال وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، ينفسخ في الظاهر وينفسخ في الباطن، لكن هذا مشكل لأن أحدهما كاذب ويعلم أنه كاذب، نعم قد يحصل وهم، لكن إذا كان أحدهما يعلم أنه كاذب، فالكاذب كما قال الموفق على الصحيح ينفسخ في الظاهر وأما في الباطن فهو آثم، فهو غاصب آثم. ثم قال أيضا كذلك الإجارة في هذا التحالف، فإذا فسخت بعد فراغ المدة، هذا يقول أجرتني الشقة 10,000 وهذا يقول لا بل أجرتك 15,000، هذا يحصل أو ما يحصل؟ يحصل، وقد مضت المدة ولا بينة وتحالف، فحينئذ نوجب أجرة المثل، نقول يا أهل الخبرة كم أجرة المثل؟ ك كم هي أجرة المهل؟ فإن قالوا كذا أوجبناها. قال وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه. إذا قال المشتري أنا اشتريت منك بألف لكنها مؤجلة، والبائع يقول لا ليست مؤجلة حالة، فنأخذ قول البائع لأن الأصل عدم الأجل، فيحلف البائع أنه باعها حالة وتلزم حالة. كذلك الشرط، المشتري يقول أنا شرطت أن تحمل السلعة إلى بيتي أو أن تحملها هذه السيارة إلى بلدي، قال لا أنت ما شرطت علي ذلك، فالقول قول من؟ قول من ينفي هذا الشرط، قول من ينفي هذا الشرط، لأن الأصل عدم هذا الشرط، فالقول قول من ينفيه. ثم قال وإن اختلف في عين المبيع. طيب إذا اختلف في النقد، هذا يقول النقد ريالات وهذا يقول النقد مثلا دولارات، أو هذا يقول دراهم وهذا يقول دنانير، فإذا اختلف في النقد فنرجع إلى نقد البلد، ما هو النقد الذي يتعامل فيه أهل البلد؟ فإن قالوا إنهم يتعاملون بكذا أخذنا به، وإن قالوا إنهم يتعاملون بنوعين نقول ما هو الغالب منهما، فإن قالوا الغالب كذا أخذنا به، فإن قالوا إنهم يتعاملون بهذا وهذا، يعني يتعاملون بالجميع، ليس هذا هو الغالب ولا هذا هو الغالب، فنختار وسطا بينهما. يعني لو كانت هذه البلد تتعامل بالدولارات والجنيهات والاتفاق على ألف، نحسب النصف دولارات والنصف الآخر ريالات، يعني يكون هذا على النصف. نعم، نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.